بعدين يقف في الإصحاح الثالث يكمل: أيها الرب القدير إله إسرائيل، قد صرخت إليك النفس في المضايق والروح في الكروب، فاسمع يا رب وارحم، فإنك إله رحيم. ارحم فإنا قد خطأنا إليك، فإنك أنت تدوم إلى الأبد، أما نحن فنهلك إلى الأبد. أيها الرب القدير إله إسرائيل، اسمع صلاة قوم إسرائيل وبني الذين خطئوا إليك، الذين لم يسمعوا لصوت إلههم وقد لحق الشر بنا. لا تذكر آثام أباءنا، بل أذكر يدك واسمك في هذا الزمان، فإنك أنت الرب إلهنا وإياك نسبح يا رب، لأنك لذلك جعلت مخافتك في قلوبنا ولندعو باسمك. إنا نسبحك في جلائنا، لأننا قد نبذنا عن قلوبنا كل إثم أباءنا الذين خطأوا أمامك. وها إن اليوم في الجلاء، حيث شتتنا للتعيير واللعن والعقاب لأجل جميع آثام أباءنا الذين ارتدوا عن الرب إلهنا، اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة، اصغوا وتعلموا الفطنة. لماذا يا إسرائيل، لماذا أنت في أرض الأعداء؟ قد ذبلت في أرض الغربة وتنجست بالأموات وحسبت مع الذين هم في الجحيم. أنك قد تركت ينبوع الحكمة، ولو أنك سلكت في طريق الله لسكنت في السلام مدى الدهر. تعلم أين الفطنة وأين القوة وأين التعقل، لكن تعلم أيضا أين طول الأيام والحياة وأين نور العيون والسلام. من وجد موضعها ومن بلغ إلى كنوزها؟ أين رؤساء الأمم والذين يتسلطون على وحوش الأرض والذين يلاعبون طيور السماء ويكندون الفضة والذهب مما يتوكل عليه البشر ولا حد لكسبهم، ويصوغون الفضة ويهتمون ولا استقصاء لمساعيهم؟ إنهم قد اضمحلوا وإلى الجحيم هبطوا، وآخرون قاموا في مكانهم. أحداث رأوا النور وسكنوا الأرض، لكنهم لم يعرفوا طريق التأدب ولم يفهموا سبله، وبنوهم لم يدركوه وابتعدوا عن طريقه. لم يسمع به في كنعان ولا تراءى في تيمان، وبنو هاجر أيضا الطاغونة متعقل على الأرض، وتجار مران وتيمان. وقائل الأمثال ومبتغ التعقل طريق الحكمة ولم يتذكروا سبلها. يا إسرائيل، ما أعظم بيت الله وما أوسع موضع ملكه. عظيم هو بغير حد وعال بغير قياس. هناك ولد الجبابرة المذكورون الذين كانوا في البدء الطوال القامات الحاذقون بالقتال. أولئك لم يخترهم الرب ولم يجعل لهم طرق التأدب، فهلكوا لعدم الفطنة، هلكوا لغباوتهم. من صعد إلى السماء فتناولها ونزل بها من الغيوم، من اجتاز إلى عبر البحر وجدها وآثرها على الذهب الإبريز، ليس أحد يعرف طريقها ويطلع على سبيلها، لكن العالم بكل شيء هو يعلمها وبعقله وجدها، الذي ثبت الأرض إلى الأبد وملأها حيوانا ذا أربع، الذي يرسل النور فينطلق يدعوه فيطيعه برعدة. إن النجوم أشرقت في محارسها وتهللت، دعاها فقالت نحن لديك، وأشرقت متهللة للذي صنعها. هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه آخر. هو وجد طريق التأدب بكماله، وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه. وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر مجدا للثالوث الأقدس. أيها الرب القدير إله إسرائيل، الإله القدير ده الاسم اللي ربنا تعرف به في سفر التكوين لمين؟ لإبراهيم، إيل شداي. إله القدير، الإله ضابط الكل اللي كل حاجة في إيديه. بيقول له أيها الرب القدير إله إسرائيل، قد صرخت إليك النفس في المضايق. في المضايق يعني النفس المتضايقة، والروح في الكروب، الروح المهمومة المحزونة اللي شايلة هم تقيل، النفس اللي وصلت لحد الإعياء ولحد التعب من كثرة الهموم ومن كثرة الأحزان ومن كثرة الاحتياجات ومن كثر التجريح اللي فيها بسبب الخطية، النفس دي ما قدمهاش غير انها تصرخ للرب الاله القدير. عشان كده الواحد لما بيتضايق ما قدموش غير ربنا. حين اعيت في نفسي حصل ايه؟ ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي. مين اللي قال العبارة دي؟ يونان وهو في جوف الحوت. لما النفس تصل الى حد الاعياء، حد التعب، ضيقة من كتر اللي حصل فيها، الروح المكروبة المحزونة المهمومة ما قدمهاش غير انها تصرخ للإله القدير إله إسرائيل إله العهد. بعد ما جال باروخ بفكره في الصلاة وهو تائب معترف بالخطية ومتمسك بمواعيد الله وبعهود الله وباسم الله، ابتدى قلبه يخاطب ربنا مباشرة. والجزء اللي احنا قريناه ده صح الثالث عبارة عن مقطوعة شعرية متألفة بالشعر بالنغم. بعد ما اتكلم عن الثمن الباهظ للخطية اللي دفعه الأبناء نتيجة استمرارهم في خطايا الآباء وإحساسه بالهم وبالتعب، ابتدى يصرخ للإله القدير يقول له اسمع يا رب وارحم، فإنك إله رحيم. اسمع يا رب وبصلنا واسمع للصراخ بتاعنا، لأنك إله رحيم بتحب الرحمة وطبعك الرحمة. ارحم فإنا قد خطأنا إليك. أنا بعترف يا رب إننا غلطنا في حقك، إنك أنت تدوم إلى الأبد في مضداه. أنت يا رب دايم إلى الأبد، أما نحن فنهلك إلى الأبد. ده حقك، ده طبيعتك انك تدوم، وده اللي احنا عملناه ونستحق عليه الهلاك الابدي. لكن عشان كده احنا بنقف قدامك عشان ناخد وجود من وجودك، نستمد وجود من وجودك، نستمد رحمة من مراحمك. خطيتنا اللي بتعمل لنا هلاك ابدي بنقف بيها قدامك، انت اللي كلك الوجود والحياة الابدية، عشان ناخد منك يا رب. أيها الرب القدير إله إسرائيل، اسمع صلاة قوم إسرائيل وبني الذين خطئوا إليك. اسمعنا، إحنا شعبك، إحنا غلطنا فيك لكن إحنا بتوعك، الذين لم يسمعوا لصوت إلههم وقد لحق الشر بنا، ودي نتيجة خطيئتنا. عشان كده من فضلك لا تذكر آثام أبائنا بل اذكر يدك. لا تفتكرش الخطايا بتاعت أبائنا ولا خطايانا اللي احنا مستمرين عليها، لكن اذكر يدك. اذكر يدك يعني ايه؟ اذكر عملك معانا، اذكر رحمتك وخلاصك وقدرتك لما خرجتنا من العبودية، ولما شقيت البحر الأحمر، ولما خليتنا ننتصر على عماليق، ولما ورثتنا، ولما أحبتنا. أذكر يدك، أذكر عملك، ما تبصش لخطايانا لكن أذكر لمحبتك لينا وافتكرها باستمرار. واسمك اللي دعي علينا في هذا الزمان، فإنك أنت الرب إلهنا وإياك نسبح يا رب. وإحنا بنشكرك وبنسبحك وبنمجدك لأنك لذلك جعلت مخافتك في قلوبنا ولندعو باسمك. عايزين نعيشك وعايزين نرجع لك، عشان كده بننادي عليك وباسمك إذ نسبحك في جلائنا. ربنا قال لهم في الإصحاح الثاني تسبحونني في أرض سبيكم، هنا استجابوا قالوا إحنا يا رب هنسبحك في أرض السبي، وإحنا لسه ما بيننا في التأديب بسبب الخطية. إن نسبحك في جلائنا لأننا قد نبذنا عن قلوبنا كل إثم أباءنا. إحنا مش عايزين الخطية، إحنا بنقول لك شيلها من حياتنا. الذين خطأوا أمامك وها أن اليوم في الجلاء، وإحنا اليوم مسبيين حيث شطتنا للتعيير وللعنة وللعقاب لأجل جميع أثام أباءنا الذين ارتدوا عن الرب إلهنا لأنهم ما سمعوش كلمة ربنا. والخطية في مجملها هو أن أنا ما بسمعش للي بيقوله ربنا، ما بقبلش اللي بيقوله ربنا، مش عايز أسمعه، مش عايز أخضع له، مش عايز أطوعه، مش عايز أعرفه. هي دي الخطية. طب ربنا بيقول ايه؟ ايه اللي انا مش عايز اسمعه ومش عايز اعرفه ومش عايز اطوعه؟ تدي بقى قطعة شعرية ثلاثية رائعة جدا من عدد 9، تلاتات تلاتات تلاتات، بس هي للأسف في العربي مش هنقدر نشوفها بالقطعة الشعرية لكن هنقدر نفهم معناها. ايه اللي انا مش عايز اسمعه؟ وصية ربنا اللي هي الايه؟ للحياة. اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة، كلمة ربنا اللي هي للحياة. ولو كنتم مركزين واحنا بنقرأ الإصحاح كله هو بيدور على حاجة قاعد يقول محدش لقيها، لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، لكن الحاجة دي عند واحد بس. ايه الحاجة ده؟ هيت اللي هي بنسميها الحكمة، قطعة شعرية عن الحكمة. قاعد يدور عن الحكمة مش لاقي الحكمة عند اي حد غير عند واحد بس، والواحد ده بيديها لناس معينين. الحكمة دي هي كلمة ربنا، هي وصية ربنا. استغربوا، تعرفوا كده في جزء كبير من العهد القديم اسمه أصفار الحكمة. ايه هي أصفار الحكمة في الكتاب المقدس؟ أمثال، جمعة، شيد الأنشاد، زمير، أيوب، ها فين تاني؟ يشوع بن صراخ، سفر الحكمة لسليمان، سفر باروخ، قلناها الجامعة. كل الأصفار دي هي أصفار الحكمة، تستغل قدر كبير جدا من أصفار العهد القديم الحكمة. والحكمة مرتبطة بكلمة الله، وكلمة الله هي وصيته. كلمة الحكمة بالعبري اسمها حوخامة، حوخامة، ومنها جت كلمة الحخامات اللي بتسمعوها دلوقتي. كلمة حخام يعني ايه؟ حكيم. الحخامات يعني حكماء اسرائيل. دلوقتي ما فيش كهنوت في اسرائيل، لكن عندهم حاجة اسمها الحخامات، يقول لك ده حخام، جاية من كلمة حخما يعني الحكمة. ايه هي الحكمة اللي اخدت جزء كبير جدا من اصفار العهد القديم؟ وبرضك في زمان الفلسفة اليونانية كلها كانت قايمة على حكمة، افلاطون وارسطو والناس دي كلها وسقراط كلهم كانوا بيدوروا على الحكمة. ايه هو تعريف الحكمة؟ الحكمة هي المعرفة، ومش المعرفة فقط، لكن المعرفة المتعمقة المتأملة، ومش بس المعرفة المتعمقة، لكن المعرفة المتعمقة اللي تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الحياة وعلى الكون المحيط بالإنسان. يعني الحكمة ما هيش فقط المعرفة، ولكن المعرفة اللي يقدر الإنسان يترجمها إلى فعل يعيش به بحيث يسيطر على الكون المحيط به. عشان كده يقول لك الحكمة مش هو انك تعرف، لكن الحكمة بالدرجة الأولى انك تطبق اللي تعرفه. الحكمة هي انك تطبق اللي تعرفه، مش مجرد انك تعرف، لكن انك تنفذ اللي انت بتعرفه. هي دي الحكمة، الحكمة المتأملة العميقة، المعرفة العميقة اللي تقدر من خلالها تسيطر على الكون المحيط بيك. عشان كده تحت الحكمة تخش حاجات كتيرة. يقول لك الذكاء جزء من الحكمة، المهارة جزء من الحكمة، لأن المهارة بتحول الذكاء بتاعك إلى خطوات عملية تقدر تنفذ الذكاء ده، بحيث أنك تقدر تعيش تتفاعل مع الواقع الملموس. يقولك واحد حكيم يعني خبير، خبير يعني إيه؟ عنده خبرة شخصية في الموضوع ده، لأنه عنده معرفة، ومش معرفة سطحية، معرفة عميقة، ومش بس معرفة عميقة، لكن بيعرف يستعمل المعرفة دي في الموضوع اللي هو خبير فيه، يعرف ينفذه ينقله للموضوع ده. هو ارتبطت الحكمة بالفطنة. الفطنة دي النشاط الذهني، الذكاء، الحيلة. لما يبقى في الخير تبقى حكمة صالحة، لكن الذكاء في الشر يسموه ايه؟ مكر، خبث، لانه بيحول المعرفة اللي عنده الى فعل. حكمة مرتبطة بالفهم، والتفهم يرتبط بالتعلم، القدرة على ان الانسان يتدرب ويتعلم. عشان كده يقول لك الفاهم هو الانسان العارف بالشيء وخباياه. ويرتبط اللي عرفه وفهمه بسلوكه الشخصي. وعشان الانسان يسلك بحسب اللي يعرفه لازم يتدرب، لازم يتعلم، يتأدب، بيسموها التأدب أو التهذب، إن الإنسان بيغير من سلوكياته بالتدريب بحسب ما بيعرف، بحسب ما بيتعلم. عشان كده في ثلاث كلمات مرتبطين بالحكمة: الفطنة، الفهم، التأدب. ان الانسان يمارس ده بتدريب، ده معنى الحكمة. لكن في الكتاب المقدس ارتبطت الحاجات ده هي بايه بقى؟ بمعرفة الله، بعلاقة صحيحة بين الانسان وبين الله. عشان كده يقول رأس الحكمة. رأس الحكمة يعني ايه؟ بداية الحكمة، اساس الحكمة، مخافة الله. العلاقة الصحيحة بينك وبين الله. فالحكمة محور الكتاب المقدس كله. في العهد القديم كانت الحكمة مرتبطة بكلمة الله وبوصاياه، عشان كده في مزمور 119 يقول بوصاياك تفطنت. تفطنت يعني ايه؟ تفهمت، عرفت، اتأدبت، اتهذبت، اتدربت. فالحكمة ما هيش مجرد درس او معلومة، بل نلاقي بقى ان الحكمة ارتبطت في الكتاب المقدس في العهد القديم مش بس بمخافة الله، لكن بانها صارت شخص. يقول لك الحكمة بنت بيتها، بيتكلم عن الحكمة كايه؟ كشخص. الشخص ده يستعلن بمنتهى الوضوح في العهد الجديد كأقنوم الحكمة، اللي هو شخص مين؟ المسيح. ان الحكمة صارت متجسدة، تمشي بين الناس وتشارك الناس، تشيل أتعبهم وتدربهم وتعلمهم وتغيرهم وترد على أسئلتهم وتشبع احتياجاتهم. عشان كده بنشوف في لمحات رائعة جدا في سفر الأمثال وفي سفر يشوع بن صراخ وفي سفر أيوب، لأن أيوب برضك من ضمن الأصفار الشعرية، بيورينا لمحات عن الحكمة المتجسدة، نبوات عن شخص المسيح. نبوات كتيرة جت عن الحكمة اللي بنت بيتها على أعمدتها السبعة، واللي خرجت تدعو الناس وتقول لهم تعالوا كلوا واشربوا. التساؤل الأساسي اللي في الإصحاح الثالث بيقول من الذي وجد الحكمة؟ مين اللي لقى الحكمة؟ ابتدى ياخد نماذج كتيرة من الناس اللي بتقول ان عندها الحكمة. فتبص تلاقوا من عدد 16 لعدد 31 عمال يقول بالنفي، بالسلب، مش دول، مش دول، مش دول، مش دول. من عدد 9 لعدد 16 بيدور مين اللي لقى الحكمة، مين اللي وجد الحكمة. فيقول ايه؟ اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة، اصغوا وتعلموا الفطنة. الفطنة اللي هي حكمة. لماذا يا إسرائيل، لماذا أنت في أرض الأعداء؟ يسألوا سؤال، إيه اللي جابك هنا؟ السؤال ده إيه إجابته؟ إيه اللي وصلك للحالة دهيت؟ إيه اللي وصلك لحالة السبي وحالة العبودية والذل؟ هي إنك رفضت الحكمة، ما سمعتش الوصية، هي دي الخطية. لماذا يا إسرائيل، لماذا أنت في أرض الأعداء؟ قد ذبلت في أرض الغربة. دبلت، لأن الخطية تخلي الإنسان يدبل. وتنجست بالأموات، الخطية نجاسة. وحسبت مع الذين هم في الجحيم، أحضرتك للهلاك، للهاوية. الخطية هي رفض الحكمة، رفض وصايا الحياة، كلمة ربنا. لأن الحكمة هي أقنوم الكلمة المتجسد، واللي رفض كلمة ربنا ما قدموش غير أن يتنجس مع الأموات ويحسب مع الذين هم في الجحيم. يقول له بقى اللي جابك هنا أنك قد تركت ينبوع الحكمة. ينبوع حكمة متدفقة بغزارة كانت أعطيت ليك وانت سبتها. مش ده اللي قاله ربنا على فم أرميا؟ تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا أنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. أنك قد تركت ينبوع الحكمة. كل مرة احنا بنضيع نفسينا لأن احنا تركنا ينبوع الحكمة. رحنا دورنا على حكمة شيطانية نفسانية شهوانية، خدناها من الناس بتوع العالم ومن كلام العالم ومن مبادئ العالم ومن آراء العالم. ما كل الناس بتعمل كده، ما تعمل زيهم، ما هي دي المتعة، ما هي دي اللذة، ما هي دي الفرحة. تركنا ينبوع الحياة ينبوع الحكمة ورحنا حكماء في أعين الخطية وفي أعين أنفسنا، عشان كده بندبل ونتنجس ونوجد في الجحيم. لو أنك سلكت في طريق الله لسكنت في السلام مدى الدهر. لو أنت فعلا وأنا فعلا أخذت كلمة ربنا وعشتها لكنت في سلام أبدي، سلام في راحة في تناغم في هدوء في فرح. لكن الدوشة اللي جوايا والانزعاج اللي جوايا والضياع اللي جوايا نتيجة أنا ما سبت كلمة ربنا. تعلم أين الفطنة وأين القوة وأين التعقل. أعرف فين مكانهم، أعرف فين تلاقيهم. لكي تعلم أيضا أن طول الأيام والحياة، كي تعلم أيضا أين طول الأيام. طول الأيام يعني الحياة الأبدية، وتعرف الحياة وأين نور العيون، لأن كلام ربنا هو النور اللي ينور واللي يشرق هو الإنسان. وأين نور العيون والسلام. من وجد موضعها ومن بلغ إلى كنوزها. مين كل الناس بتدور على الحكمة وعلى القوة وعلى العقل وعلى الفلسفة وعلى العلم وعلى معرفة، مين اللي لقاها؟ سؤال ابتدى يسأله، مين اللي لقاها؟ وحيبتدي يعدد، ولا حتى سليمان لقاها. هيبتدي يعدد شخصيات كتيرة وفلسفات كتيرة وقبائل كتيرة وناس كتيرة دورت على الحكمة وكل دول ما لقوهاش، لكن في واحد بس اللي عنده الحكمة، هو ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي خدناه ده هو، أو يعلق على حاجة؟ تفضل. بيستجيب لهم عشان الغير مؤمنين اللي بيتشفعوا ببعض القديسين، وربنا بيستجيب لهم، ربنا بيستجيب لهم علشان يعطيهم دفعة وعلشان يقول لهم الطريق الصح فين. عشان كده المعجزات لغير المؤمنين وليست للمؤمنين، دي أول حاجة. تاني حاجة، ربنا ساعات يستجيب لهم عشان يديهم المكافأة الأرضية بتاعتهم، إنهم استوفوا أجرهم. لكن تظل الحياة الأبدية مفتاحها الوحيد التوبة. بستغل وعود ربنا غلط يعني؟ ما هو المشكلة ان انا لو استغلت وعود ربنا غلط واستحلتها ابعد زي ما انا عايز وبعدين ارجع امسك في وعوده فحلاقيه. المشكلة ان انا لو بعدت عنه كتير هتبقى الوعود قدامي والوعود حقيقية وصح، بس انا هكون وصلت لحالة القساوة اللي مش هقدر ارجع. عشان كده بيقول احسبوا انات ربنا خلاصا، لكن لو ما حسبناش انات ربنا خلاصا ولطف الله لم يقتادني الى التوبة، هو ذا لطف الله وايه وصرامته. صرامته يعني ايه؟ دينونته. فلابد ان انا اكون صاحي. صحيح لو وقعت ليا رجاء في التوبة، لكن ما استغلش التوبة غلط، لان انا نفسي هتقصر لدرجة اني مش هقدر اتوب في لحظة من اللحظات. عشان كده حتى في صلاة نص الليل في تحليل الكهنة الاب الكهن بيصلي من اجل الشعب، بيقول كده يا رب نجينا من ان الشيطان يفسدنا بوسع الامل. بوسع الامل يعني ايه؟ ساعات الشيطان يوسع لنا الامل قوي قوي قوي عشان تاخد ايه راحتك فما تعرفش ترجع. لان الظلم اعمت عينيه. عشان كده لازم الانسان يقول لربنا غير طبيعتي عشان ما استلذش الخطيه، مرر الخطيه في حياتي. ايوه بيكمل الصلاة بس عن طريق مناجاة النفس. ما هو إسرائيل ده مين؟ أنا وأنت والشعب وباروخ وكل واحد، بس بحط نفسي قدام مين؟ قدام ربنا. بتوب وبتوب الناس معايا. هو بيكتب الكلام ده بيصليه قدام الله وفي نفس الوقت بيقدمه قدام الشعب. فهمت ازاي؟ يعني بيكلم نفسه وبيكلم الشعب قدام ربنا. عشان كده احنا قلنا احنا بندرس السفر ده في خلال الصوم، عشان بنكلم ربنا ونكلم نفسينا للتوبة. في خطايا عن سهو وفي خطايا عن عمد، والله بيتعامل مع الاثنين. نبوة باروخ الإصحاح الثالث عدد 9. نبوة باروخ الإصحاح الثالث عدد 9. اسمع يا إسرائيل وصايا الحياة، اصغوا وتعلموا الفطنة. لماذا يا إسرائيل، لماذا أنت في أرض الأعداء؟ قد ذبلت في أرض الغربة وتنجست بالأموات وحسبت مع الذين هم في الجحيم. إنك قد تركت ينبوع الحكمة. لو إنك سلكت في طريق الله لسكنت في السلام مدى الدهر. تعلم أين الفطنة وأين القوة وأين التعقل، لكي تعلم أيضا أين طول الأيام والحياة وأين نور العيون والسلام. سؤال كان سأله، ليه أنت هنا في أرض الأعداء؟ ليه أنت مدوس؟ ليه أنت مهزوم؟ ليه أنت مغلوب؟ وجاوب، لأن أنت تركت ينبوع الحكمة. وينبوع الحكمة هو كلمة الله اللي تقدر تاخد منها نور للعينين. عشان كده أنت لما سبت ينبوع الحكمة دبلت في أرض الغربة، شخت. مش بس دبلت وشخت وعجزت وضعفت، لكن تنجست بالنجاسة وانحدرت للجحيم، لو كنت سمعت كلمة ربنا وقبلتها وطوعتها كان ليك سلام مدى الدهر. تعلم أين الفطنة، أين الذكاء، أين التعقل، أين القوة، عشان تقدر توصل لطول الحياة، وطول الحياة معناها الحياة الأبدية. أين نور العيون والسلام؟ كل ده بسبب أن الإنسان ساب كلمة ربنا، وهو ده ملخص الخطية، أن الإنسان ما بيعيش بحسب كلام الله، لأن كلام الله ملوش مكان جواه. بعدين في عدد 15 ابتدى يتساءل السؤال الأساسي في هذا الإصحاح: من وجد موضعها ومن بلغ إلى كنوذها؟ مين اللي عرف فين مكان الحكمة والفطنة، ومين اللي قدر يوصل للكنوز الثمينة اللي يقدر ياخدها من الحكمة والفطنة والذكاء؟ الحكمة هنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت معناها المعرفة، ومش فقط المعرفة لكن المعرفة العميقة، المعرفة الحقيقية، ومش بس المعرفة الحقيقية لكن المعرفة الحقيقية اللي من خلالها يقدر الإنسان يعيش، يقدر يكون منها أسلوب للحياة. فالحكمة عبارة عن معرفة عميقة تتحول إلى سلوك. عشان كده الفطنة اللي هو الذكاء والتأدب، التأدب يعني التدريب والتعلم، كل ده يخش داخل نطاق الحكمة. فبيقول مين اللي لقى الحكمة دهيت عشان يقدر يحصل على الكنوز اللي فيها؟ الناس كلها بتدور على الحكمة لأن الحكمة فيها كنوز، وأعظم كنز في الحكمة هو السعادة. وكل واحد في الحياة بيدور على السعادة، بيدور على أنه يفرح. فابتدى يعدد بعض أنواع من الناس بتقول أن السعادة في كذا في كذا في كذا في كذا. كل واحد ليه أسلوب في السعادة بتاعته. بعض الناس تظن السعادة في الفلوس، بعض الناس تظن السعادة في الصحة، بعض الناس تظن السعادة في العلم والمعرفة، بعضهم في القوة، بعضهم في اللذة، في المتعة. كل واحد ينظر إلى السعادة اللي هي أعظم شيء في الحياة أو أغلى شيء في الحياة بوجهة نظر معينة. مين اللي قدر يحصل على السعادة الحقيقية اللي هي الحكمة؟ لأن الحكمة الحقيقية هي اللي فيها السعادة بالحقيقة. فابتدى يعدد من عدد 16 لعدد 31 على ناس افتكرت ان الحكمة والسعادة في حاجات معينة لكن دي ما فيهاش الحكمة. من وجد موضعها ومن بلغ الى كنوزها؟ اين رؤساء الامم والذين يتسلطون على وحوش الارض؟ بعض الناس افتكرت ان السعادة في التسلط، رؤساء الامم، ان الواحد يسود على الناس اللي حواليه. هما فين دلوقتي الناس اللي قدروا يسيطروا ويسودوا زي نيرون وزي اسكندر الاكبر وزي نابليون؟ نابليون ده كانت حكمته انك تسود على الاخرين، عشان كده عمل إمبراطورية تسود على العالم. هتلر نفس الحكاية. هما فين الناس دي اللي كان ليها في وقت من الأوقات سيادة على كل الأمم؟ ما لهمش أي وجود. إذن مش هي دي الحكمة إنك تسود على اللي حواليك. بعض الناس لقوا إن الحكمة والسعادة في الذين يتسلطون على وحوش الأرض، انك ممكن تتسلط، عندك قوة تتسلط بها على الوحوش الضاربة الضارية. او بعض الناس قالوا الذين يلاعبون طيور السماء، يعني واحد يسيطر على الوحوش اللي بتمشي في الارض او يسيطر على الطيور اللي موجودة في السماء، يعني يملك السماء والأرض. وكان دي بعض الناس كده يعني عندها نوع من السعادة أنها تربي بعض أنواع الطيور، وقد من الطيور البسيطة الوديعة زي الحمام لحد النسور الجارحة. ناس عندها هوايات في كده، يقول لك ان هي دي قمة سعادته انه يسيطر على حاجة طايرة في السماء. هي دي قمة الحكمة انه يتعرف يتعامل مع الحاجات دهيت. كانوا بيعتبروها نوع من الرفاهية انك تربي طيور. يعني حتى المثل بيقول اللي معاه قرش يحيره يجيب حمام ويطيره. طب هل الحكمة عند الناس الذين يكنزون الفضة والذهب اللي قدروا يكونوا ثروات؟ هم دول اللي عندهم الحكمة اللي بتديهم السعادة في اكتناز الماديات أو الإمكانيات المادية. يكنزون الفضة والذهب مما يتوكل عليه البشر. الناس بتدور على الفضة والذهب عشان تحط رجائها فيها، تتكل عليها. الفلوس دي هي اللي هتحميني، هي اللي هتأمن لي مستقبلي، هي اللي هتأمن لي بكرة. الفلوس دي هي اللي هتخليني حقق كل حاجة أنا عايزها. ولا حد لكسبهم، عشان كده ما بيشبعوش، كل ما بيجيب عايز تاني عايز تاني عايز تاني عايز تاني. عشان كده الإنسان اللي مش قادر يوصل لحد معين أكيد مش قادر يوصل برضك للسعادة، لأن اللي معاه مليون عايز يخليهم عشرة، واللي معاه عشرة عايز يخليهم مية، واللي معاه مية عايز يخليهم بليون. يصوغون الفضة ويهتمون ولا استقصاء لما ساعيهم. ما فيش حد أقصى للتعب اللي بيتعبوه من أجل أن هم يحصلوا على الذهب والفضة. يقعدوا يشكلوها ويتفننوا فيها، لأنه يحسوا أن كل ما تملك أكتر كل ما أنت عندك سعادة أكتر. الناس دي اللي امتلكت وكندت راحت فين دلوقتي؟ إنهم قد اضمحلوا. اضمحلوا يعني قعدوا إيه؟ يقلوا يقلوا يقلوا لحد ما وصلوا إلى فناء. زي ما قعدوا يعلوا يعلوا يعلوا ويكنزوا يكنزوا يكنزوا يكنزوا، كل دول اضمحلوا. رؤساء الأمم اللي تسلطوا على الوحوش، اللي لعبوا الطيور، اللي كنزوا الفضة والذهب، كل دول اضمحلوا وإلى الجحيم هبطوا، إلى الهاوية التي ليس لها مقر. انحدروا ونزلوا، ونزلوا في الفناء والضياع. وآخرون قاموا مكانهم، وناس تانية جت وحلت بدلهم. عشان كده الغني الغبي اللي قال له هذه التي أعددت لمن تكون، في حد تاني غيرك هيجي ياخد اللي انت عملته. إذا الناس دي ما كانش عندها الحكمة ولا عندها السعادة. أحداث، أحداث يعني شباب سنهم صغير، رأوا النور وسكنوا الأرض. الشباب كده عايز يفرح بنفسه بمشاعره بعواطفه وبغرايزه وبإمكانياته، يقول لك ده سن شباب عايز يفرح. أحداث رأوا النور وفرحوا وتهللوا وسكنوا في الأرض وتمسكوا بالأرض، لكنهم لم يعرفوا طريق التأدب. طريق التأدب هو طريق الحكمة، لأن الحكمة قلنا فيها نوع من الأدب. أدب يعني التدريب والتعلم والتهذب. هل السعادة في الشباب؟ ولم يفهموا سبله، ما فهموش طريق ربنا. فرحوا باللي عندهم خارج الله، وبنوهم لم يدركوه، ودول كمان اتزاحوا وجم وراهم ولادهم، وولادهم برضك ما عرفوش طريق الحكمة والتقدم، لم يفهموا طرق الله وابتعدوا عن طريقه. مين اللي لقى الحكمة والسعادة؟ لم يسمع به في كنعان ولا تراءى في تيمان. قبائل كنعان دي كانت مشهورة بالتجارة، أشطر ناس بيتجروا هم القبائل الكنعانية زمان في العهد القديم، ويقولوا لك أن التجارة شطارة. شطارة يعني إيه؟ حكمة، ذكاء، دهاء. هل الحكمة في أنك تعرف تتعامل مع الآخرين، تاخد منهم أكبر قدر ما يمكن أنك تاخده في مقابل أنك تديهم أقل ما يمكن أنك تديهم؟ ما هي دي التجارة كده. التجارة شطارتك أنك تاخد أكبر قدر ما يمكن في مقابل أنك تدفع أقل ما يمكن. هي دي التجارة. هل هي دي الحكمة؟ هي دي السعادة؟ انك تاخد اكتر بكثير جدا مما بتدي. قبائل كنعان وتيمان اشتهروا بكده. وبنو هاجر اللي هم بنو اسماعيل العرب المبتغون للتعقل على الارض، اللي كانوا بيدوروا على الحكمة في الشعر، أيام الشعر الجاهلي، وتجار مران وتيمان، وقائل الأمثال. قائل الأمثال يعني اللي عنده يقول لك الحكمة في الأمثال، يعني جدتي وجدتك تقول لنا الحكمة بتاعتها عن طريق الايه؟ مثل، مثل شعبي كده الإنسان بتتعلم منه الحكمة. هل الحكمة في الأمثال أو في الأقوال المأثورة؟ مبتغوا التعقل اللي هم بيدوروا على العلم، لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يتذكروا سبلها، برضك دول ما وصلوش للحكمة الحقيقية. فلا الأقوياء المتسلطين الرؤساء ولا الأغنياء ولا الشباب اللي فيه المشاعر ولا اللي عندهم فراغ بيلعبوا الطيور والرفاهية ولا اللي بيطردوا وحوش الأرض ويتسلطوا عليها ولا الأجيال المتتالية من أولادهم ولا الشعوب اللي اشتهرت بالحكمة وبالتجارة وبالعلوم ولا الرواه اللي بيروا الأمثال ولا أي حد من دول قدر يوصل للحكمة والسعادة الحقيقية، لأن كل دول بنوا فنوا وتبددوا. يا إسرائيل، ما أعظم بيت الله وما أوسع موضع ملكه. يا إسرائيل افهم أن الحكمة لا يمكن أن تلاقيها إلا حيث الله يسكن. وبيت الله هنا مش مقصود بها الهيكل أو أورشليم فقط، لكن مقصود بها حيث الله يقيم. فما أوسع ملكه، ربنا يقيم في كل حتة، ومملكته ليس لها حد ولا نهاية. عشان دي برضك كانت نبوة أن مملكة المسيح ليس لها حدود. ما أوسع ملكه، عظيم هو بغير حد وعال بغير قياس. ربنا ده ملكوته ملوش حدود وارتفاعه ليس له قياس، في البعد الأرضي والبعد الرأسي. هل الحكمة عند الجبابرة؟ هناك ولد الجبابرة المذكورون الذين كانوا في البدء طوفان، في البدء الطوال القامات الحاذقون بالقتال. نسمع عن الجبابرة دول في سفر التكوين إصحاح 6، جبابرة الأرض اللي كان قبل الطوفان أيام نوح. جبابرة دول في أجسام ضخمة وفي صحة جامدة طوال وعراض وأقوياء، وعندهم فن الحرب والقتال وحكمة القتال ووضع الخطط الحربية المحكمة. هل الناس دول قدروا يوصلوا للحكمة؟ ما كانوا بيقولوا الحكمة في خططهم الحربية وفي قوتهم. أولئك لم يخترهم الرب، ما ادهمش الحكمة، ولم يجعل لهم طريق التأدب، ما قدروش يعيشوا الحكمة، عشان كده دول فنوا أيضا في الطوفان، فهلكوا لعدم الفطنة. مش بس هلكوا في الطوفان، لكن الناس الجبابرة دي لما اتصارعت مع بعضيها أفنت بعضيها البعض، قتلوا بعضيهم، فهلكوا لعدم الفطنة، هلكوا لغباوتهم. أين يجد الإنسان الحكمة؟ فقعد ينفي أن الحكمة مش عند الناس دول كلهم. طب مين اللي يقدر يجيب الحكمة؟ من صعد إلى السماء فتناولها ونزل بها من الغيوم. مين اللي يقدر يطلع لعلو السماء عشان يجيب الحكمة وينزل بيها ويخترق الغيوم وينزل بيها للأرض؟ مين اللي عمل كده؟ قنوم الكلمة. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فكان فيها إشارات مبدعة جدا لأقنوم الحكمة، شخص المسيح. من اجتاز إلى عبر البحر، مين اللي عدى البحر؟ والبحر تملي إشارة إلى الموت. مين اللي اجتاز الموت وجابها؟ من اجتاز إلى عبر البحر وجدها وآثرها على الذهب الإبريز. أنقى أنواع الذهب، الذهب الإبريز، الذهب الصافي الخالص. مين اللي فضل هذه الحكمة على هذا الذهب النقي، أغلى شيء في الوجود؟ ليس أحد يعرف طريقها ويطلع على سبيلها، حدش يقدر يوصل لها إلا واحد بس يبتدي يقول عنه. لكن العالم بكل شيء هو يعلمها ويعقلها وحدها، الذي ثبت الأرض إلى الأبد وملأها حيوانا ذا أربع، الذي يرسل النور فينطلق يدعوه فيطيعه برعدة، إن النجوم أشرقت في محارسها وتهللت، دعاها فقالت نحن لديك، وأشرقت متهلة للذي صنعها. هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه آخر. هو وجد طريق التأدب بكماله وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر. أظن نبوة مبدعة جدا عن سر التجسد، اللي تراءى على الأرض، يعني ظهر على الأرض ومشي بين البشر. هو قال محدش لقى الحكمة دي إلا العالم بكل شيء، العارف كل شيء. هو وحده يعرف موضعها، ومش بس يعرف مكانها ويمتلكها، لكن يهبها أيضا لأناس معينين. محدش يمتلك الحكمة اللي فيها السعادة إلا شخص الله العالم والقادر على كل شيء، والذي يستطيع أن يهب هذه لناس معينة. يقول أنه اداها ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، أنه يمتلك الحكمة مش فقط لذاته، ولكن يهبها لمن يطيعه ولمن يحبه. يقول العالم بكل شيء هو يعلمها ويعقله وبعقله وجدها عالم بكل شيء هو يعرفها كويس وبعقله وجدها. قدرته مش بس عالم وعارف، لكن قدرته ثبت الأرض إلى الأبد، هو ضابط الكل ماسك الأرض. وملأها حيوانا ذا أربع، يمشي على أربع رجلين في حكمته وقدرته يرسل النور فلينطلق، يدعوه ينادي على النور كده تعالى، فالنور يطيعه بإيه؟ برعدة. في ظاهرة طبيعية بتشوفوها، البرق والرعد. البرق ده عبارة عن نور، شعاع من النور. ربنا ينادي للنور كده يجي بسرعة ويجاوب ربنا، يجاوب النور ربنا بأنه يعامل رعد. رعد ده ايه؟ صوت، اجابته عظيمة جدا لله. يرسل النور يجري بسرعة يطوع امر ربنا برعد، برعد او برعدة، بصوت عظيم بمخافة. النجوم نفسها مش بس ضابط الارض بكل ما فيها، لكن ايضا ضابط السماء بكل ما فيها. النجوم اشرقت في مدارها، ربنا حط لكل نجم مجرى للنجم يجري فيه، يدور فيه فلك، يدور فيه معين، يتحرس جواه ما يقدرش يخترق هذا المجال. فالنجوم ربنا يدعوها تمشي في الطريق اللي ربنا أعده ليها وهي متهللة فرحانة. شوف النجم كده لما بيطلع ربنا يناديه يطلع يتلألأ، لما يشوفه واحد فرحان يقول له انت وشك ايه؟ منور، لانك فرحان وشك منور. دعاها فقالت نحن لديك خاضع على الله. الله العالم بالحكمة وبالسعادة، والله القادر. أشرقت متهللة للذي صنعها. أعظم شيء في السعادة هو أن الإنسان يعيش كما أوجده الله، كما خلقه الله. مش بس الإنسان، لكن كل شيء في الوجود. أعظم سعادة هو أن كل شيء يحقق الغرض من وجوده، ينفذ اللي ربنا أوجده علشانه. دي أعظم سعادة يقدر يحصل عليها الإنسان، هو أنك تعيش كما أرادك الله. مش أن يكون عندك صحة، ولا يكون عندك علم، ولا يكون عندك فلوس، ولا يكون عندك شباب، ولا يكون عندك، ولا يكون عندك، ولا يكون عندك. لكن أعظم حاجة للسعادة وأعظم طريق للحكمة هو أني أكون كما أوجدني الله، كما أرادني الله. هذا هو إلهنا، هو ده الله اللي وجد الحكمة واللي صنع الحكمة. ولا يعتبر حذائه آخر، حتى يوحنا قال له أنا لست مستحق أن حل سيور حذائك، فك رباط الجزمة، وده كان شغل العبيد. حتى يوحنا قدام المسيح تضاءل جدا وقال له حتى أنا مش مستحق أن أنا أكون خدام يفك لك الرباط الجزمة بتاعك، أحقر الأعمال، أنا مش مستحق أن أنا أعملها. هو وحده هو وجد طريق التأدب، هو اللي صنع طريق الحكمة والفطنة والتهذب بكماله، وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه. حكمة وضعها الله في الشريعة بتاعته، في الناموس بتاعه، في الوصية بتاعته، وسلمها ليعقوب عبده وإسرائيل حبيبه. وبعد ما ادى الإنسان أو سلم إسرائيل ويعقوب الشريعة، ظهر هو بنفسه أقنوم الحكمة، وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر. كلمة المتجسد، إذا كانت الحكمة في كلمة الله فالحكمة تجسدت وتجسمت، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، مشي بين البشر، تجسد ومشي بين الناس على الأرض. من ضمن البشريين الأربعة، تعرفين كل واحد من الأربع بشريين لما كتب إنجيله أراد يظهر صفة معينة في شخص المسيح. يعني متى أراد أنه يظهر المسيح اللي جاي من نسل يهوذا اللي تمت فيه النبوات، مرقس كتب المسيح القوي، عشان كده يقول في إنجيله للوقت فبهتوا تعجبوا، كل حاجة تتم بسرعة وبقوة شديدة جدا. لوقا لما كتب لليونانيين اللي بيحبوا الحكمة والفلسفة، عشان كده لوقا أظهر إنسانية المسيح وحكمته بطريقة رائعة جدا. لوقا ده كان أصلا أممي، وكان تلميذ لبولس الرسول، رافق بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الثانية. ولأنه أممي كان عنده الثقافة اليونانية عالية، كان متعلم طبعا الطب، والطب يرتبط بالحكمة وبنوع من الفلسفة بطريقة معينة. لما جه يوصف المسيح في الإنجيل بتاعه، أكثر الأناجيل اللي أظهرت المسيح اللي هو أقنوم الحكمة. يعني مثلا يقول إيه، يجي يوصف طفولة السيد المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني، يقول كان ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. يظهر المسيح الممتلئ حكمة. لما المسيح راح مع العذراء مريم ويوسف النجار لما كبر الهيكل، وبعدين وهم راجعين سابوه فين؟ في الهيكل عمال يعلم، وبعدين قعدوا يدوروا عليه وجدوه بين المعلمين الحكماء الشيوخ، جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. يقول انهم بهتوا من فهمه واجوبته. وبعدين يعلق لو او يقول واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة قدام الله وقدام الناس. بيظهر المسيح أقنوم الحكمة. في أثناء خدمته يقول مثلا مرقس أن كثيرون استمعوا بهتوا قائلين من أين لهذا هذه؟ الناس بتتسائل من أين لهذا هذا، العيد على مين؟ على المسيح. هذه يعني الحكمة. وما هذه الحكمة التي أعطيت له؟ أليس هذا هو ابن النجار؟ تعجبوا منين ده جاب الحكمة. حتى السيد المسيح نفسه وهو بيكلمهم يقول لهم هبعت لكم أنبياء فتقتلون منهم عشان يجي عليكم كل دم زكي سفك. يقول لذلك قالت حكمة الله، بيتكلم عن نفسه، إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، في لوقا 11. حتى لما قالوا على المسيح أنه أكيل وشريب خمر فالمسيح قال لهم كده يوحنا جه ما بياكلش ويشرب، قلت عليه ان فيه شيطان، وجي ابن الانسان ياكل ويشرب فقلت عليه اكل وشريب خمر، فانطبع عليهم المثل زمرنا لكم فلم ترقصوا ونحن لكم فلم تلطموا. بعد في الاخر قال لهم والحكمه تبررت من بانيها، عشان كده انتوا انا رفضتكم، ما انتوش اولادي. غير ان بولس الرسول في كل الرسائل بتاعته بيظهر المسيح قوة الله وحكمة الله. حكمة الله اللي ظهرت على الأرض بين الناس ومشيت وتصرفت وسلكت مع الناس بطرق مختلفة، أقنوم الحكمة المتجسد. وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر. فالله العارف والله القادر هو وحده صاحب الحكمة وأعطاها للإنسان، وأعطاها للإنسان من خلال كلمته. محدش يجرؤ حتى يلمس الحذاء بتاعه، قلت لكم محدش يقدر يقرب، يعني مفروض فك الجزمة، ده شغلة مين؟ العبد، وده أحقر عمل الإنسان يعمله، حتى دي محدش يقدر يقرب منها تجاه الله. عشان كده يوحنا قال لست مستحق أن أحل سيور حذائه، ما اعتبرش، يعني ما عنديش الكرامة أو القدرة إن أنا أعمل حتى أحقر الأعمال تجاهه.